أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة صحبة الإيمان وبيئة الإيمان، الحمد لله على نعمة الوقت والفراغ، الحمد لله أن فرغنا ربنا جل جلاله وهيأ لنا هذا المجلس المبارك، فنسأل الله جل جلاله أن يديم علينا فضله وكرمه ونعمه. فلولا الله أيها الحبة في الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا اجتمعنا ولا جلسنا ولا ضحينا. فنسأله تعالى أن ينزل السكينة علينا، وأن ينزل الأمن والأمان علينا، وأن يجعل هذا المجلس سببا لرفع الإيمان في قلوبنا، ومجيء الهمة عندنا، ووجود الاستعدادية عندنا لخدمة الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جل جلاله من عباده الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، خلقنا الله جل جلاله كما نعلم في هذه الدنيا لمقصد عظيم، وهذا المقصد عجزت عن حمله السماوات والأرض والجبال. أمانة الدين، أمانة حفظ الدين. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أنا وأنت، إنه كان ظلوما جهولا. وطلب منا جل جلاله أن نعمر الأرض. خلقنا في الأرض، قال: واستعمركم فيها، وجعلنا ربنا جل جلاله خلفاء عنه، قال: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عنه. فالملائكة استغربت، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذه صفات بني آدم، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا ما تعلموه أنتم يا ملائكة عن بني آدم، لكن ابن آدم إذا زكى نفسه بالصفات الربانية واتصف بالصفات النبوية فيصبح من أعظم المخلوقات، حتى قال بعض العلماء أن الصالحين من البشر أفضل عند الله من عوام الملائكة. لما؟ لأن الملك لا يعصي الله جل جلاله ما أمره، لأن الملك لا شهوة له، لأن الملك لا نفس له خبيثة سيئة يريد أن يزكيها. الملك مجبور على الطاعة، أما أنا وأنت مجبور على نفس أمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء أنت تجاهدها في كل يوم، لأن أنا نفسي معي أنا بتكلم، وأنت نفسك معك أنت واعد، وقبل ما تجي نفسك كانت تقول لك ما تجي، تلهيك تشغلك بشيء آخر حتى تنشغل عن مجالس الإيمان موجودة. فالذي يستطيع أن يتغلب على عدوه الأول النفس، والعدو الثاني الشيطان، فيصبح عند الله جل جلاله أعظم من عوام الملائكة. فهذا الإنسان وزنه عند الله جل جلاله بصفاته، فقال الله تعالى له: عليك أن تحمل الرسالة، عليك أن تحمل الرسالة، وعليك أن تحمل الأمانة. وهذه الأمانة إذا حملتها كنت عندي مثل النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معي مع النبيين، كيف؟ فقط اتصف بصفات الأنبياء. لذلك نحن في هذه السلسلة المباركة نريد أن نرتقي بأنفسنا من مقام العباد إلى مقام الدعاة. نريد أن تستقر في عقولنا ويستقر في قلوبنا من نحن، من أنا، ما مقصد وجودي في هذه الحياة؟ أنجبت الأولاد، علمت الأولاد، زوجت الأولاد، اشتريت البيوت، أنشأت التجارات، جمعت الأموال، عمرت البيوت، وبعد ذلك هذا ليس مقصد أساسي، هذا مقصد من مقاصد الوجود، استعمار، عمارة الأرض، لكن ليس المقصد الأساسي. هذا اسمه قضاء الحوائج، وقضاء الحوائج يكون في أبهى حلله وأفضل حالاته إذا كان في خدمة المقصد. ما هو المقصد؟ مقصد وجودك العبادة والتعبيد. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مقصد الوجود. كيف أعبد وأعبد؟ كيف أكون سببا لإقامة الدين ونشر الإيمان في قلوب الخلق أينما كنت وحيثما حللت، نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك تكلمنا في المرة الماضية والمرة التي قبلها عن صفات الداعي، الصفات التي ينبغي لمن يريد أن يكون داعيا إلى الله أن يتحلى بها. تكلمنا عن سورة الغاشية وما نستنبط منها من صفات للداعي، وتكلمنا تكلمنا المرة الماضية عن أي مخلوق، عن الشمس وما الصفات التي نأخذها من الشمس، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن المهن المنتشرة بين الناس وكيف يتشبه الداعي بصالح الصفات التي تكون عند أصحاب المهن. لذلك الداعي إلى الله يأخذ صفة من صفات الموظف، ويأخذ صفة من صفات التاجر، ويأخذ صفة من صفات المزارع، ويأخذ صفة من صفات العسكري، ويأخذ صفة من صفات رب العمل. خمس صفات ندندن حولها اليوم، لا بد للداعي إلى الله أن يأخذها من المهن وأصحاب العمل التي نعيش بها في الحياة. الصفة الأولى التي ينبغي أن يأخذها الداعي إلى الله هي صفة المزارع. إيش صفة المزارع؟ قال المزارع عنده صفة جميلة اسمها صفة اليقين. كيف يكون اليقين عند المزارع؟ المزارع يأخذ بالأسباب التي بين يديه، يحرث الأرض ويأخذ البذور، يضع البذر، يسقي البذر، ثم يذهب إلى البيت. يقينه يقول أن هذا النبات سينبت، أنا فعلت ما بوسعي بأفضل طريقة، حرثت الأرض بأفضل طريقة، وضعت البذر بأفضل طريقة، سقيت الزرع بأفضل طريقة، الآن ليس دوري. إذا جاء في اليوم الثاني وجد بعض النباتات ماتت، اصفر بعض النبات، لا يحزن، هذا ليس عملي، هذا لله، علي الزرع والإنبات على الله. لذلك الداعي إلى الله عليه أن يأخذ صفة اليقين من المزارع. كما قلنا في المرة السابقة، جيبه فيه البذور، يضع البذر في قلب المدعو، يسقيه بماء العيون في قيام الليل في الدعاء، وينتظر الإنبات من الله، يتيقن أن الهادي هو الله. لذلك إذا ما جاء معه أحد لا ييأس، لا ييأس. ذهبوا مرة إلى قرية من القرى في بلدة الهند، أحد الإخوة كان في خارج في سبيل الله، فدخلوا إلى المسجد فوجدوا شيخ كبير، قال ما شاء الله منذ كم أنت تجتهد في الدعوة لله؟ قال أنا من 40 سنة. قال شيخ أنت من 40 سنة تجتهد في الزيارات والجولات على الناس؟ قال نعم. قال وحدك؟ قال نعم وحدي. 40 سنة وحدك؟ قال نعم 40 سنة وحدي. قال كيف استقمت؟ اليوم إذا شفنا شوي قل العدد شيخ، شو الشباب؟ وين الشباب؟ مش عم تجي الشباب، سيبنا الياس. كيف اجتهدت وحدك؟ كيف استقمت وحدك؟ قال علمت أن هذا الجهد وحاجتي وهو ما علي فعله والهداية على الله، فاستقمت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. إذا جئت ومعك الناس فالهادي والله، إذا جئت ولم يأتي معك الناس فالذي لم يكتب لهم الهداية هو الله. لكن أنت عليك أن تتيقن أن الذي يبدل القلوب هو الله. كما قلنا سابقا ليس أسلوبك، ليس كلامك، أنت عليك أن تجتهد لتتقن الكلام والأسلوب والصفات، لكن مباشر الهادي هو الله. تربية ذلك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر إنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام حاب يدخل في الإسلام من هو؟ عمه، لأنه أكثر إنسان بحبه كان، وأكثر إنسان بحب له الهداية. وأكثر إنسان أصلاً تربى معه، والإنسان اليوم بحب اللي بتربى معه. أمه ما شافه كتير، أبوه ما شافه أبداً، جده شافه شوي. أكثر إنسان شافه بمرحلة الانتقال من مرحلة الصغر إلى مرحلة الشباب والرجولة هو عمه، هو اللي بقي معه من عمره صغير 6 سنين لا كبر. هذه المرحلة كان فيها عمه معه، مواكب معه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كل الأساليب، كل الأساليب استخدم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هداية عمه، لكن النتيجة كانت إنك لا تهدي من أحببت. النتيجة كانت أنه عمه مات على غير الإسلام، وأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام وحكي النبي والوسائل اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام معه ما أثرت فيه. لذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يسير في الدعوة إلى الله باليقين، الله تعالى كتب الهداية في الأزل لمن شاء، وكتب الضلالة في الأزل لمن يشاء، وأنت ما أنت إلا سبب من الأسباب. قلت أظن في المرة الماضية كم من إنسان تتوقع منه أن يكون من كبار الدعاة لا يكون شيء، وكم من إنسان لا تتوقع منه شيء يكون من كبار الدعاة. خلاف التوقعات، اقدر قدرك، اعرف قدرك، اجتهد في ميدان الدعوة إلى الله وكأنه كل شيء، ثم أنفي كل الأسباب وكأن اليقين كل شيء، وكأن اليقين كل شيء، وكأني لم أفعل شيء. هذه صفة المزارع. الصفة الثانية الحبة في الله التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتشبه فيها وأن يأخذها من أصحاب المهن، هي الصفة التي يأخذها من التاجر. شو صفة التاجر؟ هلأ الصبر، حكينا عن المرة الماضية، فينا نحط الصبر بميدان البلاء، بس بمكان آخر. التاجر عنده مزاج، أنا تاجر. شو التاجر؟ لا غير بده يبيع بالهيك بالعمية. طول أحضر. لا إيجابية، طول البال. مثال، عنده رف قمصان، عنده تواب، إجا هالزبون، شو هالتوب نزل لي؟ نزل وفرده، كيف هالقماش مسكه؟ شو نوعيته؟ جربه، شو اللون شافه؟ شو وضعه؟ بجعلك ما بجعلك؟ لا ما عجبني، نزل الثاني فرده، نزل الثالث فرده، نزل الرابع. عنده عبايات، هالعباية عجبتني افتح، هاي أيس، هاي طويلة، هاي قصيرة، هاي ضعيفة، هاي ناصحة، هاي عريضة، هاي كذا، هاي عجبتني اللون. ساعة، ساعة ونص، عرفي نزل لي هالدولاب طلع ساعتين. آخر شيء بقول له طيب إن شاء الله بإذن الله برجع، ها أو إيه ساعة بتسكر. شو بقول التاجر؟ أي ساعة بدك تجي أنا جاهز ناطرك ولا يهمك، بكرة الساعة 8 بكون موجود، إذا جاي بنطرك ما في مشكلة. المحل كله سوى نزله، بك نزل المحل كله، فرد كل شيء عندك. قال شو بدي أعمل؟ بدي بيع. بيجيني واحد هيك، وأحيانا واحد تاني دغري بيعه. شو بدي أعمل؟ بدي يكون عندي طول بال، طول بال. يا أخواني إحنا أحيانا من كلمتين نحكم عليه على النار، خرج على النار، على النار إذا بكلمتين. كيف؟ وين طول البال عنا؟ أنا حكيته شيخ، أنا حكيته، تقول له ما بده يا عمي. طب كم مرة؟ ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق باب عمه أكثر من 10 مرات في الليلة الواحدة، 10 مرات في الليلة الواحدة. شو الصبر اللي كان عندك؟ شو طولة البال اللي كانت عندك؟ بليلة شديدة المطر شديدة البرد يأتي صلى الله عليه وسلم يقول أبو جهل يا عمي من أتى في هذه الليلة أي شيء يطلبه أعطيه، ما معقول جاي بهالبرد وبهالليل وبهالشتى وجاي يضرب علي الباب. مين طلع له؟ طلع له النبي عليه الصلاة والسلام، خير يا محمد، عمي خير، مشان الله خير، شو جايك بهالوقت يا عم؟ الدنيا برد وشتى، شو فيه؟ شو مالك؟ شو الموضوع؟ قال له بس جاي اسمع منك كلمة. قال له وأبيك 10 كلمات، والله غير 10 أقول لك، بس قل لي شو بدك، شو في بهالليل؟ قال له بس يا عم قول لا إله إلا الله، احنا جايين بالليل عشان الوقت. شو هالعاطفة يا اخواني؟ ايش هالعاطفة اللي موجودة عنده؟ داعي لله ما بينبغي يكون عجول، داعي لله عجول ما بيزبط، داعي لله عجول ما بينجح بالدعوة لله، داعي لله خلاقه ضيقة ما بينجح، داعي لله نفسه قصير ما بينجح. تضربوني لسان حالي اصبر، تهينوني أصبر، لكن لا أصبر أن أراكم في نار جهنم. كسرت الرباعيات، دخل الحديد في الوجه، سالت الدماء، شج رأسه، كاد أن يموت. لسان حاله يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ابن مسعود يقول وكأني أحكي وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النتائج ما بتجي دغري يا أحبابنا بالدعوة إلى الله. تفتح محل، بتفتح تجارة، بتقول أقل شيء لأشوف إذا التجارة ناجحة بدها سنة وسنتين لقيم بكمل ولا بسكر. الدعوة إلى الله من أول مرة بدنا نحكم، من أول مرة بدنا نحكم. الشيخ قديش صاركم تتجولوا؟ قديش صاركم بتزوروا؟ أعظم مثال لذلك سيدنا نوح عليه السلام، عشان هيك قصته كاملة بالقرآن، عشان هيك له سورة باسمه. في 124,000 نبي ورسول، بس في كم نبي إلهم أسماء سور بالقرآن؟ يعني موضوعه مهم، يعني صفاته مهمة، يعني لازم تتصف في صفاته. بدأ ربنا تعالى ببيان بسورة نوح طول النفس اللي كان عند سيدنا نوح. قال ربي بالدعاء، قاعد بيحكي معه في الليل، يا ربي بس احكي لك شو صار معي اليوم بالنهار بميدان دعوة. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم، كلما صيغة مبالغة وتكرار، كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني مش مرة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، جعلوا أصابعهم. اليوم إذا واحد بدير وجه عني بقول له أنا عمرينك ما تسمع مني، بلاش، تبدأش تسمع مني، تسمع من الدعوة، الله ألف واحد غيرك بيسمع. وسيدنا نوح يقول له يا رب أنا اليوم كنت عم بدعيهم وردوني، ويحطوا ديهم بآذانهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، مثل لهم دعوة علنية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوة فردية، دعوة عمومية، دعوة سرية، دعوة جهرية، دعوة عمومية، دعوة بكل أنواعها، كل أنواع الدعوة يا رب قمت فيها وتكلمت معهم عنك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وعدت احكيرون عنك يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كل هذا كلام الداعي في الجولة، كلام الداعي في الزيارة، مذكور في القرآن. كلام الداعي مع المدعو مفصل في القرآن الكريم. مرات الدعوة، عدد السنين في الدعوة مذكورة في القرآن الكريم. ألف سنة إلا خمسين عاما. إذا بنبقى شهرين ثلاثة نعمل زيارة لحي ولا نعمل جولة، فمن مل من شيخ عملنا أكثر مرة جولة. ما هني قوم سيدنا نوح قوم معينين، قوم معينين محدودين، معقول 950 سنة؟ 950 سنة والنتيجة وما آمن معه إلا خليل، إلا قليل. قليل في التفسير 84 رجل وامرأة، 84. وهذا نبي من الأنبياء، مش شيخ من المشايخ ولا خطيب ولا حافظ ولا عالم، نبي من الأنبياء. بس مش من أي نبي، من الرسل، لأن الرسل أعظم من الأنبياء. ومش من أي حدا من الرسل، من أولي العزم من الرسل، يعني الخمسة الأوائل على وجه الأرض، الخمسة الأوائل. واحد منهم اسمه نوح، أولي العزم من الرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ونوح عليه السلام. هذا نوح كان قصته أنه كان نفسه طويل بالدعوة إلى الله، نفسه طويل ما زهق ما مل. بل اللحظة اللي شعر فيها نبي من الأنبياء أنه خلص وقت الدعوة، ربنا جل جلاله ابتلاه. اللي هو مين؟ سيدنا يونس. كمان قصة خاصة له بالقرآن، له سورة خاصة، سورة يونس، سورة عجيبة. شو مالك يا يونس؟ قال قلت لقومي إذا لم تؤمنوا 3 أيام ينزل عليكم العذاب ثم مشيت وتركتهم. بس هيك؟ بس هذا كان الموضوع؟ انك انت صار لك سنين شغال في الدعوه، قلت لهم 3 أيام تؤمنوا او انا اترككم، فمشيت وتركتهم، فكانت النتيجه انك ابتليت في السفينه فاخترعوا، فكان اسمك ل3 مرات ثم ابتلعك الحوت، ولكن الله تعالى قال للحوت يا حوت لا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما، فهذا عبد من عبادي، نبي من انبيائي، ولي من اوليائي، داعي من الدعاة، لا تقترب عليه، إنما حبسته في بطنك لأقول له يا يونس لا تترك الدعوة ولا تمل الدعوة حتى أنا أعطيك الإذن. لذلك العلماء قالوا الأمة اليوم محبوسة، محبوسة في بطن الدنيا كما حبس يونس في بطن الحوت، لأن الأمة تركت الدعوة إلى الله كما يونس ترك الدعوة إلى الله عليه السلام. ثم محبوسة، محبوسين نحن اليوم، أغلال في الأعناق، دنيا أغلال، وظيفة أغلال، تجارة أغلال، مصلحة أغلال، ما حدا منا عنده استعداد يترك، ما عنده قدرة. زوجة بتحبسك، ولدي بيحبسك، بيتي بيحبسك، تجارة بتحبسك، مهنة بتحبسك، وظيفة بتحبسك. الغالبية العظمى من الأمة اليوم إلا من رحم الله، إذا قلت مستعد تمشي في سبيله 3 أيام أول ما يقول شيخ وظيفتي، أول ما يقول شيخ عملي شغلي، ما في استعداد عند الأمة تنفر للدين، تتحرك للدين. مع أن الصحابة كلهم كانوا أصحاب أشغال وأعمال تجارات وظائف، بس كلها ما كانت تحبسهم. هذا الفرق بيننا وبينهم، مش إن كانوا بدون أشغال دنيوية، لا عندهم أشغال من نبينا صلى الله عليه وسلم، التاجر راعي الغنم إلى كل الصحابة، كلهم كانوا ليسوا عالة على الدين، كلهم كانوا أصحاب أشغال، بس ولا واحد منهم كان شغله يحبسه. رتبوا الدنيا على ترتيب الدين. فلذلك يونس عليه السلام ونوح عليه السلام مثال في القرآن الكريم على طول النفس في الدعوة إلى الله، وكيف ينبغي أن يكون الداعي إلى الله. وهذا يحببنا حتى نتحصل عليه بده تمرين، بده تمرين. كيف التمرين عليه؟ التمرين عليه تصاحب من يجتهد في الدعوة إلى الله بصبر، بصبر. أحيانا علماء يقولوا أحيانا قد تصاحب إنسان لسنة لا تكلمه في الدين، سنة ما تحكي معه بالدين، سنة مصاحبة، إكرام، محبة، زيارات، ممكن بعد سنة تتكلم معه عن الله. إذا بدأ نفس طويل، كان بدأ نفس طويل يا إخواني. لذلك هذا يعني توفيق من الله، بده دعاء، بده دعاء، بده مصاحبة أهل الاختصاص حتى يوفق له المرء. وهكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتصف بها، شو الصفة الأولى؟ المزارع. شو هي صفة شو؟ والصفة الثانية شو عنده صفة؟ طول البال. وينبغي للداعي إلى الله أن يكون عنده صفة الموظف. الموظف له كثير من الصفات، ولكن من الصفات التي يقوم بها الموظف هي صفة الالتزام بالأوقات، صفة الالتزام بالأوقات. الموظف دوام الساعة 8 8 إلى 5 بتلاقي موجود، لأنه عارف أنه مرة 2 3 4 ممكن يوقف عن العمل، وعند الانتهاء ينتهي بوقته. الداعي إلى الله أيها الأحبة في الله ينبغي أن يكون منضبطا بالأوقات، موعد زيارة، موعد جولة، موعد مشورة، موعد مجلس علم، يعود نفسه على تقديم أوقات جهد الدين، أوقات غير جهد الدين كذلك ينبغي أن يكون فيها منضبط، لكن الأولوية لأوقات جهد الدين يستقيم عليها حتى تصبح عنده مزاج ومزية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لطالما حذر ورغب في أهمية الوقت، عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الشباب، الصحة والفراغ. وبتطلع بالقرآن الكريم بتلاقي القرآن الكريم يقسم به ربنا جل جلاله كثيرا بالوقت. لذلك أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالقمر. أغلب القسم في القرآن الكريم يدور حول الوقت. لذلك الداعي إلى الله، وهون خاصة بركز على بعض طلبة العلم في ميدان الدعوة إلى الله، كثير من شبابنا، كثير منا نبدأ ببرنامج للقرآن الكريم، نبدأ ببرنامج للحفظ، أبدأ بدورة شرعية، بنسجل بالمعهد الشرعي إلى غير ذلك، نحضر درس 2 5 10، بعدين معاش ببين ما السبب، دخل الحابل بالنابل، اختلطت الأمور. لذلك الموظف منضبط، منضبط بالوقت، مجلس علم في أوله لا أقوم إلا في آخره، بالصف الأول على الركب، بدفتري، بقلمي، بالشورى، بالوقت، حلقة تعليم بالوقت، زيارة بالوقت، جولة بالوقت، خروج الشهري بالوقت، أول واحد آتي، آخر واحد أذهب، لأن هذا الوقت عندي مقدس، هذا فيه تزكيتي، هذا فيه صلاحي، هذا فيه دخولي إلى الجنان، فلا أقدم عليه شيء. وكذلك يا أحبة في الله، الداعي إلى الله لابد أن يأخذ من العسكري صفة السمع والطاعة. يأخذ من العسكري إيش؟ صفة السمع والطاعة. شانك عند العساكر في كلمة مشهورة شو بتقول؟ نفذ ثم اعترض، بس أنت نفذ. يا أحبابنا في الله، هذا الكلام رجاء أن تركزوا فيه شوي، مهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث أصله أن يكون لك بيعة لخليفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الذي يموت ولا يبايع خليفة فمات وفيه خصلة من خصال الجاهلية. قال علماء في تفسير الحديث: ما علة ذلك؟ ما العلة أن الذي يموت وليس في رقبته بيعة لخليفة فيه صفة من صفة الجاهلية؟ ما علة في ذلك؟ عفوا، علة ذلك أنه يعيش في الهوى، فالهوى صفة من صفات الجاهلية. فالذي يعيش وليس في رقبته بيعة لخليفة، هذا يعيش على هواه ولو كان ملتزما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت ملتزما، طالما أنه ليس عندك من تسمعه وتطيعه، فأنت تعيش على هواك في الالتزام، ففيك خصلة من خصال الجاهلية. مفهوم كلام؟ طيب، في زمن لا يوجد فيه خليفة، نسأل الله أن يرزق الأمة خليفة راشدة وخليفة يحكم بالعدل بين الناس، ماذا تفعل حتى تحضر نفسك للخلافة؟ ماذا تفعل؟ يكون لك من تسمع وتطيع، أن تطيعه، يكون لك من تشاور. لذلك ترتيب الشورى هذا ترتيب لا يتعلق بخلافة. ترتيب الشورى بدأه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليعلمهم الشورى: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من النبي للصحابة. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة: ما رأيك يا أبا بكر؟ ما رأيك يا عمر؟ ما رأيك يا عثمان؟ ما رأيك؟ وهو رسول الله ينزل عليه الوحي، لكن يعلمهم الشورى، يعلمهم كيف نتشاور، ثم يسمعون ويطيعون. أبو بكر توفي رسول الله، جاء أبو بكر عمل شورى، ذهب أبو بكر، جاء عمر عمل شورى، ذهب عمر، جاء عثمان شورى. وبدأت هذه الشورى تنتقل في خلفاء الأمة من خليفة إلى خليفة. سقطت الخلافة منذ 100 سنة، لكن لم تسقط الشورى، لم تقف الشورى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ليش؟ قال: حتى لا يكون أمير الشيطان. اليوم كل واحد منا إحنا أمير، كل يوم واحد، كل يوم منا أمير، كل واحد منا أمير، هو أمير، ما عنده استعداد يسمع. حتى بالدين، حتى بأمور الدين، نقول يا أحبابنا لا بد نتعود على الشورى. لا تفعل حتى في الدين إلا من تشاور. طبعا الشورى لها ضوابط وأمور تفصيلية نذكرها إن شاء الله في وقتها. من تشاور أصلا؟ صاحب القدم والعلم والجهد وإلى غير ذلك من الصفات، وليس ملك. قال عليه الصلاة والسلام، يقول للصحابة: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. إذا توفق على إنسان أنه يكون أمير عليك، اسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد حبشي، وأنت عبد قرشي، وهو عبد أسود حبشي، وأنت أبيض قرشي، وهو عبد، لكنه أمر عليك، فعليك أن تسمع وتطيع. هذه الأحاديث من الخطأ أن نسقطها فقط في الخلافة، هي في الخلافة أصلا، لكن المقصود أن تتحول النفوس إلى نفوس عندها استعدادية السمع والطاعة. أخذنا من الدين اليوم فقط الصلاة، وقلنا اليوم أنا أصلي، ما عندي استعداد للمشاورة. عندما تعود الأمة للشورى ويصبح عندها استعداد السمع والطاعة، الله تعالى يكرمها بالخلافة. إذا ما أدري إن اليوم أربعة يجتمعوا مع بعضهم واحد منهم يكون أمير يفصل عليهم بمسألة يسمعوا ويطيعوا، كيف الأمة تطيع خليفة؟ كيف تطيع خليفة؟ إنشاء الاستعدادية. لذلك صفة الداعي إلى الله مثل العسكري، يسمع ويطيع. كل ما يقيل شيء يجادل ويناقش، هذه نعم وهذه لا وهذه بسوى وهذه ما بسوى، يسمع ويطيع ولا يسأل عن إمارة أصلا، ولا يسأل عن كرسي أصلا، ولا يسأل عن منصب أصلا، ولا يجتهد في الدعوة إلى الله ليكون صاحب منصب أصلا. حاله كحال أبي ذر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أتاها إلا من أخذها بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فقط في موضوع الإمارة، ليس في موضوع عدم الهمة. لا، لابد لكل مسلم أن يكون صاحب همة وعزيمة في دينه ودنياه، بطل كخالد وعمر. لكن في موضوع الإمارة يهرب منها، في موضوع الإمارة يهرب منها لأنها أمانة، لكن عنده استعداد للسمع والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في الحراسة ففي الحراسة، إن كان في الرماية ففي الرماية، إن كان في الخدمة ففي الخدمة. يعني أنا مستعد، ما تتعبوا معي، وين أنا واقف على الباب، أنا مستعد استقبل الناس، أنا بالخدمة مستعد بالخدمة، أنا بالكناسة بالكناسة، أنا بالتنظيف في التنظيف، وين ما أنا يفصل بي أنا مستعد، لا أتعب. مرة مجموعة من الإخوة الدعاة قدماء كبار في السن كنا قاعدين، فسألنا واحد من الشيخ الكبار، قلنا له: يا شيخ، بجهد الدعوة إلى الله من هو القديم؟ مين القديم؟ يعني هذا اللي هو عنده يعني خبرة وزمان ووقت، مين القديم؟ شو قال؟ ها؟ قال يعني قال كلام غريب منه، قال: شيخ اللي ما بيعمل مشاكل، هذا قديم، اللي ما بيعمل مشاكل، اللي هو سهل هين لين سهل. طوبى لعبد ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: كل هين لين سهل. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ صخاب مستكبر. أسأل الله السلامة. الصفة الأخيرة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتمثل بها، قلنا أول شيء الصفة الأولى شوية مزارع، شو عنده المزارع؟ ثانيا تاجر، شو عنده؟ طول بال. ثالثا موظف شو عنده؟ انضباط بالأوقات. والعسكري سمع وطاعة، داعي بدون سمع وطاعة ما بيمشي، داعي عنده سمع وطاعة. أخيرا عنده صفات رب العمل، عنده صفات رب العمل. شو صفة رب العمل؟ أحسنت. مين قال مسؤولية؟ يا مسؤول أنت يعني المسؤولية، أيوة. لذلك أحببنا هذا لطالما نعيده ونكرره حتى يأتي في قلوبنا، تأتي حقيقة هذا الكلام في قلوبنا. الدعاة إلى الله في جهد الدعوة إلى الله على نوعين: النوع الأول من يجتهد في الدعوة إلى الله على أنه موظف والداعي إلى الله، النوع الثاني من يجتهد في الدعوة إلى الله على أنه رب عمل. قال إيش المثال يضربه المشايخ دائما، كيف الفرق بين رب العمل والموظف؟ قال: المصاحب عمل عنده شركة وعنده مكانات وعنده طلبية، فإجا صاحب العمل مبسوط طلبية اليوم يطلع منه أرباح، فطلع لا المكنة خرباني، فصار ينتف بشعره ويخبط براسه ويقول: راحت علي الطلبية، راحت علي الطلبية، شو بدي أعمل؟ الموظف إجا طلع بالمكانات لا المكنة خرباني، من جوا شو عمل؟ أوه في الشغل اليوم، بس أبضين إحنا مش فارقة معنا، أمله يا الله فيش، ليش فيش كهرباء؟ ومن جوا عم يقول: الحمد لله مكيفنا اليوم في الشغل. هذاك عم يبكي قلبه قبل ما تبكي عيونه، راح الطلبية، راحت الأرباح. اليوم خايف ايش درس زي الشيخ عبد الكريم، مسافر الأسبوع الجاي العمرة، ايش درس النهار الأحد؟ الحمد لله. واحد لسان حاله: ايش أنا في بين المغرب العشاء هذا مقدمه لله الوقت، بدي يجي بدي احضر الشباب اتواصل معهم، نعمل مجلس، نعمل زياره، نعمل شو. ها واحد هيك ثانوي هامش واحد أساس، أساس في جهد الدعوة إلى الله، أساس يبني ويبنى عليه، هو يبني ويبنى عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم، هاي كلمة بيحبوها الشباب، شو هي الرواحل؟ شو الرواحل؟ مين الرواحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة. حالة الناس مثل واحد عنده 100 جمل لا تكاد تجد فيهم راحلة. يعني أنجى يطلع لك من 100 جمل جمل واحد تقدر ترحل عليه، يعني تحمل عليه. وهكذا حال الأمة اليوم، 100 شاب بتلاقي بالمسجد وكلكم رواحل إن شاء الله، لا تكاد تجد بين 100 شاب تقول إذا أنا مشيت هو يحمل عني، هذا الذي يحمل عليه. لذلك كل واحد منا يقول: أنا الراحلة، أنا الراحلة، أنا الذي أحمل هم الدين على أكتافي، أنا أريد أن أكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، كالرواحل الذين يريدهم صلى الله عليه وسلم أن يحملوا هم الدين، يتفكروا بهم الدين، لا ينشغلون، لا يبالون بمجيء فلان وذهاب فلان وبمجيء علان وذهاب علان. المقصود أنا، همي أنا، كيف أجتهد أنا، كيف أقوم بالدعوة إلى الله أنا. هذه الصفات الخمسة التي نأخذها من أصحاب المهن. الصفة الأولى شوي، صفة اليقين من مين؟ من المزارع. الصفة الثانية طول البال من مين؟ من التاجر. الصفة الثالثة انضباط الوقت من مين؟ من الموظف. والصفة الرابعة السمع والطاعة من مين؟ من العسكري. والصفة الخامسة المسؤولية، احفظوها شوي، المسؤولية، كن مسؤول، مسؤول عن جهد الدين. هذه ممن نأخذها؟ من رب العالمين. مستعدين إن شاء الله؟ طيب حتى تجي في حياتنا بدنا ندعي ربنا تعالى ونتكلم فيها ونطبق عمليا. فحتى نطبق عمليا عندنا الأربع دقائق، أربعات خمسات على السريع بسم الله، ويبدأ كل واحد يتكلم مع أخوه بالخمس صفات كيف تجي في حياتنا إن شاء الله. ما حدا يقوم، ما حدا يترك المجلس، كله يلا بسم الله، الوقت ضيق. يلا يا أحمد، يلا يا جماعة الشباب، ديش أنا نادي الشباب الأسماء، اكسروا الحواجز وتكلموا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.